أيها الأحبة، أظلنا شهر فضيل كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتني به عناية خاصة، فهذه أيام مباركات كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد فيها لله رب العالمين ما لا يتعبد في غيرها، شهر يغفل عنه كثير من الناس، شهر ترفع فيه أعمالنا إلى ربنا جل وعلا. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف لنا أحوال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، فأمنا عائشة رضي الله عنها تنقل لنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، وهي أعلم الناس بذلك. تقول رضي الله عنها راوية لنا وناقلة لنا حاله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، تقول رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستكملا صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. يعني كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الطاعات في شعبان. يسأله أسامة بن زيد رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ فيبين حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام، ويبين صلى الله عليه وآله وسلم أهمية الطاعة في هذه الأيام، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. وهذه رسالة لك أيها المحب أن تتمسك بأوقات الغفلة، إن غفل الناس كن أنت ذاكرا لرب الناس، وإن ابتعد الناس كن أنت قريبا من رب الناس، كما كان يفعل ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأسامة: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هيا أيها المحب، هذا حبيبنا ونبينا أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لسيده ومولاه، كان صلى الله عليه وآله وسلم يتهيأ لرمضان ويستعد لرمضان من هذه الأيام، وصدق ربي إذ يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. بلغ من إعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ من استعداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاستقبال رمضان أنه كان يكثر من الطاعة ويكثر من الصيام ويكثر من النوافل في هذه الأيام إعدادا واستعدادا لاستقبال رمضان.